السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة جميعا المشاهدون والمشاهدات، المتابعون والمتابعات، الذين جعلوا العلم لواء يحملونه وطلبوا هذا الطريق فاستمسكوا بحباله وخطوا في ميدانه فلم يروا أو ينظروا إلى ما خلف ظهورهم ليرجعوا أو يتوقفوا أو يتوانوا عن البذل فيه. إن مثل هذه المجالس وإن مثل هذه الدروس بها يستمد الإنسان علمه وبها يزداد من الفقه في دين الله جل وعلا، وبمثل هذه المجالس بقيت هذه السنة ظاهرة باقت هذه السنة ظاهرة منزهة مبرأة من كل ما يأتي عليها من العوارض أو الشهوات أو الشبهات الصادة للعباد عن تحصيلها المانعة لهم من الترقي في درجات العلم والتحصيل. أيها الإخوة، لم يزل الحديث موصولا، حديث تتطلبه النفوس وتفرح بالوقوف معه أهل العقول والفضل والديانة الذين خضعوا لكتاب الله جل وعلا واستسلموا وانقادوا لأمره، والذين فرحوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوها وأعزوا أنفسهم بالاستمساك بها. في مثل هذا الوقت الذي أمضينا قدرا ليس باليسير فيه فيما يتعلق بالإيمان بالرسل بيانا لحقيقته ومعناه وبيانا لدليله من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر ما يتعلق بالأنبياء وبالرسل، ثم ذلفنا إلى مواضيع كثيرة انتهت في الدرس الماضي بجملة من المسائل الطيبة وهي في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته. ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نستكمل هذه الحقوق وننتقل بعدها بإذن الله جل وعلا على تتمة هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. كنا قد ذكرنا في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان والتصديق والاتباع والطاعة والاستقامة على أمر الله جل وعلا. ذكرنا أن من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعلم علما يستقر في قلوبنا أنه ما من خير إلا وقد دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذرنا منه، أتم وأكمل البلاغ كما أمره الله جل وعلا، لم يكن له ليفرط أو ليترك أو ليغش أو ليغير أو ليبدل شيئا أمره الله به، ودلت عليه الأدلة من كتاب الله جل وعلا، بل نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بذلك تاما كاملا لا نقص فيه ولا خلل. أيضا مما ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وذكرنا ما يتعلق بذلك، ذكرنا أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل الكلام فيها، ذكرنا أيضا بعض ما يتعلق بمحبة أزواجه ومحبة آل بيته ومحبة أصحابه وموالاتهم ومعرفة حقهم وعدم انتقاصهم، وأن طريقة أهل السنة هي أتم الطرق وأكملها. أيها الإخوة، إن من المسائل المهمة التي تتعلق بحق نبينا صلى الله عليه وسلم تجنب الغلو فيه، تجنب الغلو فيه، وقد أشرنا إلى مثل هذه المسألة فيما يتعلق بالكلام على ما شرع الله من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشرنا إلى طرف منها. وتجنب الغلو فيه هذا أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن من السنة أو موطنين أو ثلاثة بل هي أكثر من ذلك بكثير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقولة عظيمة فيها إشارة إلى منهج باطل قد حصل بسببه بلاء، فكالمحذر لهذه الأمة والمبين لها بالدليل والبرهان ما يؤول إليه هذا الإطراء وهذه المبالغة، حينما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا هو تمام إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا في أعظم موقف في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ماذا يقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه في هذا الموطن بوصف العبودية لله جل وعلا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى رفعة هذه المنزلة وعلو درجتها، وأنها من ألصق وأتم وأكمل الأوصاف التي يوصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل نزايد على وصف وصف الله به رسوله؟ وهل نطلب شيئا يكون أتم من ذلك وأكمل؟ ولا شك أن هذا من أعظم ما ينبغي التنبه له. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ورسوله. أيضا أن وصف العبودية لا يعني نسيان ما اختصه الله به من الخصائص وما رفعه به من الدرجات التي جعله من أنبياء الله ورسله وجعله من أولي العزم من الرسل وجعله أفضل الرسل. وقد ذكرنا قدرا كبيرا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي بها نحفظ قدره ونعلم منزلته. ومن الأحاديث التي جاءت في مثل هذا ما جاء لما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وهذا تنبيه بليغ وبيان عظيم في بيان ما يجب على أهل الإيمان من تحقيق التوحيد لله جل وعلا بالعلم من أن حق الله فوق كل ذي حق مهما علت الدرجة أو ارتفعت المنزلة، سواء كان ذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. وبهذا يعلم خطأ كثير ممن أحب الخير لكنه ضل طريقه، وممن أيضا شوش على عباد الله جل وعلا فأراد أن يجعل للأولياء أو الصالحين أو الأنبياء والمرسلين منزلة لم ينزلهم الله تعالى إياها، فجعل لهم منزلة من دعائهم من دون الله أو التوجه إليهم في الشدائد أو الطواف بقبورهم أو الظن أنهم يجلبون خيرا أو يدفعون شرا أو تحصل بهم البركات أو يدلون على المسروقات أو إلى أشياء كثيرة مما افتتن بها العوام ودعي إليها بعض ضعاف النفوس من أهل الإيمان. وإن كان هذا يعني ليس بالكثير كثرة يخشى منها، لكنه أيضا ليس بالقليل، فإنه يعني بعض ضعاف النفوس استولت عليه مثل هذه المعاني وجعل الشيطان لها مدخلا فوفدت إلى قلوبهم واستقرت في نفوسهم فلربما عملوا بمقتضاها. فهذا هو الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم. بل حتى في بعض المواطن التي لم تبلغ هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها لما قال لما جاء ذلك الوفد فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، حتى ولو كان بعض القول مناسبا للحال أو هو إذا كان بعض القول يصلح لذلك الرجل أو لذلك المقصود بالكلام، نعم فإنه في بعض الأحوال قد يكون إطراء ينبغي الانصراف عنه إلى ما يكون أتم وأسلم من حصول انقداح شيء ربما يأتي بالبلاء أو الفساد أو المعنى الخاطئ. إذن هذا من الأمور التي ينبغي لنا أن تكون حاضرة في أذهاننا. وبين الإفراط والتفريط نعم هو طريق أهل الإيمان، وللشيطان في الإفراط والتفريط طريقان يطلبهما لأهل الإيمان. فمن الناس من كان جافيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا عن سنته، لا يقيم له قدرا ولا يعرف له أمرا ولا يجتنب له نهيا، نعم، وإنما هو مقبل على شهوته، غارق في سباته وغفلته، لا يعرف الله جل وعلا ولا يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه مقصر في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ظالم لنفسه، متطلب طريق الأهواء والشياطين، فيخشى عليه أن يسلك به ذلك سبيل أهل الضلال والنار، نعوذ بالله من ذلك. ومن الناس من سلم من هذه الطريق، لكنه لما طلب طريق الخير والنجاة لم يحسن الاهتداء إلى سبيلها ومعرفة طريقها، لأنه لم يكلف نفسه أن يتعلم ولا أن يفهم ولا أن يجلس أن يأخذ ذلك من أهله، فتخبط هنا وهناك، فمعلومة يأخذها من هذا وأخرى يأخذها من جاره أو صديقه أو صاحبه، على حين أنها ليست علما صحيحا تحصل به براءة ذمته وسلامته عند الله جل وعلا، فلربما وقع في العطب أو حصل له الخطأ من المبالغة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الوقوع في بعض البدع والمحدثات، أو الوصول إلى الشرور والضلالات. هذا من الأمور التي لا بد أن تكون حاضرة في أذهاننا. وإن مثل هذه المجالس وإن كانت مختصرة وإن كان المتكلم فيها ليس بذاك، لكنها حسبنا أنها شيء يدلنا أو يعيننا على سبيل بإذن الله جل وعلا نحصل به الخير، نسلك به سبيل النجاة، نستزيد فيه من الخير، نتعاون لننتقل من هذا المجلس إلى مجلس آخر، ومن هذا المعلومات إلى شيء أتم منها، ليكون بإذن الله جل وعلا سببا لحصول الخير لنا والسلامة من البلايا. من الأشياء أو من الحقوق التي نحب أن نقف معها، وهي حق لنبينا صلى الله عليه وسلم يعرفه أهل الإيمان وأهل الإيقان ويطلبونه في كل حال وفي كل آن، وإذا اشتدت الأمور أو احتاج الحال فإنهم أكثر ما يكونوا اهتماما بهذا الأمر، وهو الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو من أعظم القرب وطرق أهل الإيمان التي يطلب بها رضا الله جل وعلا والفوز بالخيرات والجنان. وهذا باب واسع وطريق كبير ولواء عظيم، من تسنمه فليعلم أنه تسنم أعظم لواء وأمسك بأكبر طريق به يحصل الخير ويسلك سبيل أهل الهدى. لأن الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم يشمل كل أو جميع دين الله سبحانه وتعالى، من الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن كتاب الله، والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبيين الحق والدعوة إليه، وحفظ مقام أنبياء الله ورسله، والاستمساك بمنهاج أهل السنة والجماعة طريق السلف الصالح، فإن هذا باب عظيم. ولأجل ذلك كان هذا من أعظم أبواب البر، وهو من أبواب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإن الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس عاطفة عارضة ولا شعارا يرفرف لا حقيقة له ولا كلاما يطلق في الهواء، ولكنه أصول صحيحة ينطلق منها على أساس متين وعلى بيان رصين وعلى أصل صحيح من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا لا يكفي الإنسان أن يكون وتنبهوا لهذا أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم راغبا في الدفاع عنه أن يكون ذلك كافيا لأن يبذل ما يبذل، وقد يكون ذلك خطأ وقد يكون حقا وقد يكون ذلك صحيحا وقد يكون ناقصا. فلأجل ذلك لا بد من التنبه لهذه الأمور كلها. وإذا أردنا أن نقف مع هذا أو في هذا الميدان فانظروا يا رعاكم الله إلى ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم دافعوا عنه أعظم الدفاع وذبوا عن سنته أعظم ما يكون بذلا واهتماما ورعاية وعناية، حتى صفت وحتى سلمت وحتى انتقلت إلى القرون بعدهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، لم يأتي إليها شيء من الخلل ولم يأتي يدركها النقص أو العطب. فلو نظرنا مثلا إلى مثال يسير، نعم، جانب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفاعهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما تعرض للبلايا والمحن، سواء كان ذلك في مكة أو كان ذلك في المدينة في بعض الغزوات، أو إذا يعني عرض موقف من المواقف أو صاح الصائح في المدينة أو نحو ذلك، فإنه مما يعلم أو مما حفظت به السنن طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يختلف في ذلك الرجل عن المرأة والصغير عن الكبير، ولذلك حفظت في السير من مثل هذه المواقف مواقف مشرفة يفرح بها أهل الإسلام. أبو دجانة في وقعة أحد، كلنا يعرف ذلك الموقف ويحفظ تلك السيرة العطرة التي نفرح بها. خبيب بن عدي، عبد الله بن حذافة السهمي، مواقفهم لما قيل لأحدهم وهو يعني يراد إراقة دمه: أتحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مكانك وأنت في أهلك؟ قال: ما أحب أن يشاك بشوكة وأنا جالس بين أهلي. إلى هذا القدر وهذه الدرجة وهذه التضحية التي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة أبو بكر في الغار وفي غيرها وفي مواطن كثيرة، كل ذلك معلوم محفوظ. إذا ما جئنا أيضا إلى حفظ السنة، كيف انبغى لها أقوام كثير من التابعين فمن بعدهم تلقي الأسانيد وحفظها ومعرفة أغرب الطرق وأبعدها وأقربها وأكثرها وتلقي تلك السنن ثم تمحيصها والتدقيق فيها والعلم بما صحت به من الألفاظ وما استنكر من الزيادات إلى غير ذلك، حتى إنك تجد الحديث الواحد يروى بطرق كثيرة ثم إن الواحد بعد الواحد يزيد لفظا أو ينقص لفظا ويبينون أن هذا لفظ زائد عن ذلك وأن هذا قدر لم يأتي في الروايات الصحيحة. كل ذلك ما على أي شيء يدل أيها الإخوة؟ إنما يدل على حفظ ودفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم ودفاع عن سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعن بذل لهذا الدين وتقرب لله جل وعلا رب العالمين وتقرب لله رب العالمين. وإذا ما أردنا أن ننظر بعد ذلك فإنه لم تزل هذه الأوقات في محن كثيرة وبلايا متنوعة وشرور متهافتة علينا، أتي فيها كثير من الضر ونزل فيها كثير من البلاء، فأي بلاء هو بلاؤنا وأي شر هو شرنا؟ وإذا ما جئنا إلى الوقوف عن بعض أو الوقوف على بعض الإساءات والشرور التي حصلت في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الأوقات، فإن ذلك مما يدمى له القلب وتتحرك له النفس وتنعصر الكبد ألما وحسرة ويبكي الإنسان دما على ما وصل إليه الحال من إفساد السنن وتضييعها وتغييرها وتبديلها، كل يتكلم فيها بما شاء، وكل يهرطق ويقول ويتكلم بما عن في قلبه وبما وجد في نفسه. نعم، وتنحصر البذل لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن يسيرة أو حسب ما يمليه عليه رأيه ويلقيه عليه قلبه، حتى وجد من بعض ضعاف النفوس من هانت عليه السنن ولربما تكلم فيها أو تجرأ عليها. وأما المشوهون والمغيرون والمؤولون الذين يريدون التجاوز النصوص بطرق ملتوية أو بشياطينهم وزبالة أفكارهم، فأولئك كثير. وكل هذا يجتمع في باب، وهو باب الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نزيد في هذا، فإنه أيضا عصر هذا الإعلام المفتوح والنقل الفضائي والتواصلات العالمية أيضا أفضت وأدخلت علينا أنواع من هذه الأشياء التي فيها غض من قدر نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا إشارة أو هي وقفة وتذكير ببعض هذه الأمور. لكن لو أردنا في الحقيقة أن نقف أيها الإخوة مع كيف مواجهة مثل ذلك، وكيف السبيل إلى الدفع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حقيقة أنا أقول لكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، رجالا نساء، تسنمتم لواء التعليم أو الإعلام أو العمل أو التجارات أو الثروات أو أي مجال كنتم، والحديث لكل من يسمعنا في هذا المقام، هل يظن أن الدفع عن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون بطريق واحدة؟ لا. وهل يظن أن البذل والدفع عن نبينا صلى الله عليه وسلم والمدافعة عن ديننا تكون بطرق ارتجالية أو طرق ليست إنما هي كيفما اتفق، أو بالإسراع إلى بعض التعاطي العام الذي لا يجدي علينا شيئا ولربما أفضى بمفاسد كثيرة؟ كل ذلك ينبغي أن يعلم أنها ليس هذا هو حق نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن الذي يريد أن يعرف ويحفظ حق نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لأجل ذلك تستغرق الأوقات وتبذل الجهود، ويقوم بذلك من آتاه الله جل وعلا من العلم فيؤسس لذلك أساسا ويبين له بيانا ويعرض له طريقا يحصل المقصود ويبين المراد ويدفع الشبه ويندحر به أهل الباطل، ولا يحصل بذلك بلاء ولا شر، ولا يحصل بذلك بلاء ولا شر. ولأجل هذا كان، وهذا من الأمور المعلومة، أن باب العلم هو من باب الجهاد، وأبواب الجهاد لا يتصدى لها أي أحد، ولا يتكلم فيها من ذهب أو جاء، وإنما يتصدى لها أهل العلم والفضل. ولأجل ذلك نقول أنه هذه المسائل ينبغي أن يكون البحث فيها بحثا رصينا، وبأن ترصد في ذلك مكامن حصول البلاء أو بث هذه الإفسادات والمناهج الفاسدة، وتتبع هذه الأشياء بما يكون دافعا لها دفعا صحيحا، ومنع العوام من الدخول في ذلك بما يفسد الأمر أو يعود بضده أو يكون سببا لحصول شر أكبر من ذلك. على سبيل المثال تجري في مثل هذا مثلا بعض التصويرات من أهل السوء والشر لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب أن أقول يعني في خاصة أن في هذا الوقت انتشر ذلك الفيلم المسيء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه لو طلب أو سلك في ذلك طريقا صحيحا لما كان لمثل هذا أن يبلغ السطح أو أن يرتفع إلى هذا القدر. ولأجل بعض هذه الأخطاء التي في الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم سوق لهذا الفيلم ورآه الناس واطلعوا عليه، ولربما حنقت نفوسهم ببعض ما رأوا، لكن أيضا بعض ضعاف النفوس ونحوهم ربما تلقفوا شيئا من هذه الشهور أو ضعفت نفوسهم في هذا الأمر. لما حصل هذا نعم، فإنه يأتي أناس ليظنوا أنهم سيدفعون عنه، فيجعلون لأجل ذلك مثلا تمثيلا أو فيلما يقابل ذلك ويعارضه. وهل هذا فعل صحيح؟ والعجب أن يكون هذا من ممن يريد الفضل ويبذل الخير ويتعرض بذلك إلى الثواب والأجر، وما علم أنه انتقاص من وجه آخر وتجريء الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يأتي ليكون في مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في أفعاله وطرائقه وحكاية حياته؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حركته وفعله وتقريره وقوله كله تشريع، فهل يمكن لشخص أن يفعل ذلك وهو يفعل شيئا صحيحا يعصم فيه من الخطأ ويمنع فيه من الخلل؟ أنى لذلك أن يكون؟ أنى لذلك أن يصير؟ أنى لذلك أن يحصل؟ فإذا احتف بذلك أنواع من الشرور التي لا يخلو منها مثل هذا الميدان، ميدان التمثيل والإخراج وغيرها، فإنه يعلم أن ذلك حقيقة هو تأكيد لأنواع الشرور وزيادتها، لا دفع للباطل ولا منعه وصده. وهنا أريد أن أقول يا أخوان، الدفع في حالة الإساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لا تخلو إما أن تكون من مسلم، فالمسلمون لهم أحكام، فقد يكون بذلك بلغ درجة يخرج بها من دين الإسلام ويحاكم على ذلك وتطلب استتابته، وقد تكون هذه الإساءة موجبة لتعزيره، وكل ذلك يكون بالطرق المعلومة التي تفضي إلى تحصيل هذا الأمر ومنع حصول الشر عن طريق القضاء وغيره من جهات الاختصاص التي تعرف الحدود والأحكام. وقد يكون ذلك من غير المسلمين، فقد يكون من أهل الذمة، وأهل الذمة لهم أحكام، إذا جرى منهم انتقاص لنبينا صلى الله عليه وسلم أو للكتاب أو لله أو لدين الإسلام بما يحصل به انتقاض عهده أو لا، وفي ذلك أيضا له حكم يجريه ولي الأمر ومن له اختصاص ومن وكلت إليه هذه الأمور. وقد يكون ذلك الفعل من معاهد، من المعاهدين الذين بيننا وبينهم عهد، والعهد حقيقته أيها الإخوة إنما هو عهد في الأصل على ترك القتال، وأما لكم دينكم ولي دين، ولا يعني ذلك تسويغ هذه الأفعال، لكن ليس فعلها من أولئك كفعلها من أهل الإسلام أو في بلاد الإسلام، وليس التعاطي منها على طريق واحدة. ولأهل العلم ولأهل الفضل في مثل هذا ولمن له ولاية أن يتخذ إجراءات باعتبار ما تعلق به ذلك العهد وبما يكون به ذلك العقد والميثاق. وأما إذا كان لم يكن بيننا وبينهم عهد وهم أهل الحرب، فإنه ما بين أهل الإسلام وبينهم هو أكبر من ذلك، ومتى ما قدر عليهم فإنه يتغلب عليهم لأنه لا عهد ولا ميثاق. إذن هذا في جانب، وينبغي أن يعرف هذا الجانب وهذا الطريق. لكن نحن الآن أمام حصول ممارسات خاطئة كثيرة، هذا إنما هو شيء واحد، وإذا قالوه فإنما هو من شدة ما وقع في قلوبهم من الحنق والحقد، ولشدة ما رأوا من محبة الناس لرسولهم ومحبة أهل هذا الدين لدينهم، مهما بلغ الإنسان في السوء أو مهما وصل الإنسان إليه من الشر، حتى الذي قد ترك صلاة وتخلى عن كثير من شعائر دينه، فإنه في مثل هذه المواطن توجد عنده من الهمة والرغبة في الدفع عن دينه والانتصار لنبيه صلى الله عليه وسلم ما غاض أولئك الكفار وأولئك المشركون. إذن هذا نتاج شيء من إغاظتهم، وهم يفعلون ما فعل كبراءهم المتقدمون، قالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا وقالوا، وأولئك قالوها بألسنتهم، وهؤلاء نعم تجرأوا عليها بصورة وغيرها مما أفضت به الحضارات المعاصرة وغيرها. لكن الأمر أيضا في أثناء ذلك ما المسلمون جميعا في بلادهم وفي ممارساتهم وفي أيامهم وفي لياليهم يجري عليهم من الخلل والخطأ والإساءة والمناقضة والمعارضة والتقدم بين يدي الله ورسوله وعدم الانقياد لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أننا راعينا ذلك ورعيناه واهتممنا به ونصرناه لوجدنا أن أهل الإسلام يرجعون إلى دينهم ويستمسكون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك كان علينا لزاما أن يطلب في هذا الطريق وأن يسلك في هذا الميدان. ثم هنا يعني تتفرع مسائل كثيرة، يعني لو وقفنا عندها فإن الحديث في ذلك حديث طويل، لكن في كل الأحوال ينبغي أن يكون أصل عملنا مبني على أصل صحيح. ولأجل ذلك كما قلنا لما حصلت المدافعة أو الانتصار بمثل هذه الأعمال فإنها إنما اختلفت الرواية واشتركوا في الحالة، وهي حالة إساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشر، يبدأ شيئا فشيئا، يوما من الأيام تجرأوا على من عرفوا بالفضل والمكانة والدرجة العلية من الصحابة وغيرهم، ثم آل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك، ولا ندري إلى أي شيء تستقر الأمور. ومثل ذلك يعني أحيانا تجيش العوام وعموم الناس في مظاهرات يحصل فيها من إفساد للممتلكات وذهاب النظام وسيادة الفوضى واندساس أهل الشرور وحصول أشياء لا تحمد عقباها وما يعقب ذلك من أشياء ربما وقف الناس على بعضها وعرفوها، وربما وصل الشر إلى غير مستحقه، وربما يعني حصلت أنواع من أو آثار عادت على المسلمين بالشر وزادت من البلاء، ولم يجني من ذلك المسلمون خيرا ولا برا، ولم يجني المسلمون خيرا ولا برا. ومن أعظم الأمور التي تطلب في هذا الميدان هو الصبر والانطلاق عن أساس صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في موقف الحديبية، وأنتم تعرفونه جميعا، لما جاءت الشروط وإذا هي شروط لا يمكن لإنسان أن يقبلها، إذا جاء الكافر مسلما يرده المسلمون، وإذا جاء المسلم كافرا لا يقبله الكفار، حتى غاض ذلك عمر فقال لأبي بكر ألسنا على الحق؟ قال أبو بكر بلى. قال أليس على الباطل؟ قال أبو بكر نعم. قال فعلى من أرضى الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر كلمة عظيمة لإسناد الأمر إلى أهله ورده إلى إلى مكانه المناسب، قال الله ورسوله أعلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل ذلك، فدل هذا على، فكانت العاقبة بعد هذا للمسلمين ونحوه. لكن المهم أن الصبر هو أصل، ثم الانطلاق على من أصل صحيح في مثل هذا، فإنها توشك أن توصل بإذن الله جل وعلا إلى خير، وتؤول الأمور إليه وتؤول الأمور إليه. وهذا الحقيقة يعني تمنينا لو كان له حلقة أو حلقتين أو ثلاث، فإنه لا يكتفى فيه بمثل هذه العبارات العارضة، لكن حبذا لو أن هذه الممارسات أو هذه الإجراءات التي جعلت جمعها أهل الاختصاص ونظروها بعين العلم وفحصوها ثم انطلقوا منها إلى أعمال صحيحة وإلى طرق سليمة، فإن ذلك كان مما ينتفع به الإسلام والمسلمون فيما يستقبلون من الأيام، وبما يحدث من الأشياء، وبما يقاومون به الشرور والحوادث وأهل الباطل من المغرضين والكفار والمشركين. لعلنا يعني نكتفي في مثل هذه المسألة، وكما قلت لكم الحديث فيها طويل. إذا انتهينا من هذا، فأظن أننا قد يعني أتينا على جملة جيدة من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى بعد ذلك إلا أن ننتقل إلى آثار الإيمان بالرسل، وأظن أننا أبطأنا عليكم فيها، فهي معلقة على السبورة منذ وقت طويل، ونحن قد أخذتنا بعض الأحاديث هنا وهناك، لكن هي كلها متممة لهذا البحث العظيم وهو في الإيمان بالرسل، وبعض المسائل التي تتعلق بنا ونحتاج إلى الوقوف معها والحديث عنها، ولا ينفك أحد منا من الحاجة إلى تفصيلات مثل هذه المسائل. لو أردنا الحقيقة الوقوف على آثار الإيمان برسل الله جل وعلا لعلمنا أن تلك آثار كثيرة تفضي وتعود على أهل الإيمان بأبواب من البر والراحة والرحمة والخير في الدنيا والآخرة. وكما رأيتم هنا أن أعظم سبيل وأعظم أثر من آثار رسول الله تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة. هل يظن أن أحدا يسعد في هذه الدنيا ويحصل له الخلاص والفكاك والنجاة يوم لقاء الله جل وعلا إلا بدعوة وبهداية من رسل الله ومن كتب الله جل وعلا المنزلة؟ فإنه لا يتأتى للإنسان ذلك إلا بأن يستمسك بسبيل وأن يمسلك طريقا تحصل به له الهداية ويصل به إلى الخير. وذلك هل يمكن لإنسان أن يتعلمه من نفسه أو أن يدله عليه فكره؟ فكيف وقد اجتمع إليه هواه وشيطانه ودعته الشرور إلى أنواع من الشهوات؟ فلأجل ذلك لا يتحصل للإنسان الهداية والنجاة إلا بالاهتداء بالأنبياء والرسل. وأقول لكم، وهذا يعلمه من فقد هذه الخيرية وهذه الراحة والرحمة، لو لم يكن سعادة في الآخرة لكانت السعادة التي يتلقاها الإنسان في دنياه من الطمأنينة والراحة والفرح بالعبادة والاستقامة الحياة كافيا في الفرح بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأنبياء والرسل، فكيف وهي نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة وفرح بوعد الله جل وعلا ومرضاته والدخول إلى جنته؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلكم النصر ولكم الخير ولكم الفرح ولكم الراحة والرحمة بإذن الله جل وعلا. أيضا من أعظم آثار الإيمان بالرسل الأخلاق الكريمة، فإنما تهذب النفوس وتصلح القلوب وتستقيم الأقوال وتستجيب الجوارح لنداء الله ولنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم أمرا مما أمر به الله أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الشر أو التجاوز أو الظلم أو الطغيان أو العدوان؟ فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نرحم كلبا في عرض الطريق أو طائرا يشكو من أخذ من فجع هذه في ولدها كما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحمرة، فإن دينا وإن هديا وإن رسولا صلى الله عليه وسلم دعانا إلى هذا لهو داع إلى كل خلق رفيع وإلى كل خصال نبيلة وإلى كل فعل جليل. إذا أردنا أيضا أن نأخذ الطمأنينة، فقل ما قلت في مثل هذا الباب فإنما هو باب لا يعرفه إلا من سلكه ولا يعرف أثره إلا من ذاق طعمه. شربوا ما شربوا وركنوا إلى ما ركنوا إليه من أنواع الشهوات، من المركوبات ومن المسكونات ومن المال والثروات ومن الأعمال ومن الجاه ومن العز ومن السلطان، فلم يجدوا شيئا يشفي غليلهم ولا يريح نفوسهم ولا يطمئن قلوبهم، بل حصل لهم بسبب ذلك بلاء كبير وشر عريض. فالطمأنينة إنما تتحصل لأتباع الأنبياء والرسل، من آمن وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا تحصيل رضا الله جل وعلا، وهذا أيضا مكمل للأول بتحصيل السعادة، فإنه لا يحصل السعادة إلا من حاز رضا الله سبحانه وتعالى فرضي الله عنه وأدخله جنته وعقبه فوزه. أيضا من الأشياء التي من آثار الإيمان بالرسل أنه يعلم الإنسان أن دينه على أن تعبده لله جل وعلا وعمله يكون على بصيرة، لا مجال للاجتهاد. وقد بعثت الرسل وأنزلت الكتب، هل لي أن أجتهد أو لي أن أعمل من تلقاء نفسي؟ لا، ولكن أن أذهب وأبحث عن السنة وأن أهتدي بالهدي وأن أطلب في ذلك ما قرره أهل العلم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا يدعو الإنسان إلى جهل ولا إلى نفسه ولا إلى غير ذلك. أيضا التأسي بالأنبياء والرسل في أخلاقهم وفي دعوتهم، فالتحمل والصبر والرحمة بالناس والمجاهدة والإنفاق الأوقات في ذلك والتعرض للعطب واحتمال الأذى، كل ذلك من صفات الأنبياء والرسل، وهو أيضا أسوة لنا أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وشكر الله جل وعلا على هذه النعمة أن خلقنا ولم يتركنا هملا ولم يجعلنا سدى، وإنما أنزل إلينا الكتب وبعث لنا الرسل وجعل الجنة والنار مأوى الفائزين وبلاء العاصين، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا العلم بعظم أمر عبادة الله جل وعلا، فإن الله لأجلها بعث الرسل، وما كان الله جل وعلا ليبعث الرسل ولينزل الكتب إلا لأمر عظيم وأمر أصيل، ولأجل ذلك كانت العبادة هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه من الأشياء التي يعلمها كل واحد من أهل الإسلام. ثم أيضا أن الإنسان إذا علم أن الله جل وعلا قد بعث الرسل وأنزل الكتب، فإنه يعلم بيقين أن العاقبة طيبة، وأن العاقبة إنما هي لأتباع رسول الله جل وعلا المهتدين بهديه والمستنين بسنته. لو أردنا بعد ذلك أن نرجع إلى أو لو وقفنا فيما يتعلق بآثار الإيمان بالرسل لطال الحديث، أظن أن الأسئلة يمكن أن تكون غير موجودة. أظن أنها فيها عطل، فلعلنا نكمل بإذن الله جل وعلا حتى يعني يتيسر ذلك ونعود إليها. إذن نعلم من آثار الإيمان بالرسل هو العلم واليقين بحسن العاقبة، ما طال الأمر أو اشتد بك البلاء فاعلم أن عاقبتك إلى خير ومنقلبك إلى رب رحيم بإذن الله جل وعلا. أيها الإخوة، إذا أردنا أن يعني نقول في هذا كلمة، فإنما نقول أن على أهل الإسلام أن يعلموا أن من أعظم آثار الإيمان بالرسل هو العلم بمحبتهم كما ذكرنا سابقا. ثم هنا مسألة مهمة أنا كنت أشرت إليها وأحب أن أقف معها مرة أخرى، وهي حال الدعاة بالنسبة للأنبياء والرسل في الاقتداء وفي الاهتداء وفي طلب ذلك الطريق على نحو ما مشى عليه أنبياء الله ورسله. وإن هذا من الأمور المهمة والأمور الواجبة والأمور اللازمة. كلنا يتعرض للدعوة إلى الله جل وعلا، قليل العلم وكثيره، من أوتي يعني فيه قدرا يعني تخلص من جميع الأشغال ليكون هذا شغله الشاغل، ومن كان مهندسا أو طبيبا أو غير ذلك فإن له قدرا لا بأس به من إرادة هداية الناس ودعوتهم، فلعله أن يدعو مريضا أو يكون له أهل أو ولد أو غير ذلك فيحتاج إلى دعوتهم. يا إخوان، باب الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم الأبواب، وهو طريق الأنبياء والرسل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى الله على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا من أعظم الأبواب وأجلها، لكنه ينبغي في ذلك أن يعلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أنه من أعظم الأبواب التي يطلب بها الدعوة هو الرحمة بالخلق. فإن رأيت عاصيا يفعل الذنوب والآثام، وإن رأيت مسرفا على نفسه يعمل الجرائم والموبقات، وإن رأيت من تلطخ بأنواع الشرك بالله جل وعلا والمبتدعات فإنه لا يزيد كذلك إلا رحمة به وشفقة عليه ودعوة له. فإن بعض الناس يحمله ذلك على الحنق أو الحقد أو الغضب أو ربما النفرة من أولئك، وهذا سبب في منع حصول الخير من هذه الدعوة والوصول إلى النتائج الطيبة. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فجعله من نفس الإنسان يحب ما يحبون ويفرح بما يفرحون ويعز عليه ما يثقل عليهم ويتعبهم. فهكذا شأن الداعية إلى الله جل وعلا، ينبغي للداعية ألا يرى حقا لنفسه وأن يهضم له كل ما يتعلق بنفسه وأن يقبل على إرادة نفع الخلق. إن من أعظم الأمور التي يحصل بها البلاء انصراف الداعي إلى أن بدل أن يدعو إلى الله أن يدعو إلى تجمعه أو إلى جهته أو في بعض الأحوال إلى حزبه أو إلى غير ذلك من اللواءات التي هي حقيقة صارفة للإنسان عن الحق ومانعة له من الخير وسبب لحصول الشر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا من أعظم الأبواب التي نتكلم عليها. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد قال فيه مسائل، وهو أن الداعي يدعو إلى الله أو كلمة نحوها للدلالة على أنه لا يكون للإنسان حظ في نفسه ولا إرادة تكثير جماهيره أو ارتفاع أصواته أو أن يكون له حضور في المحافل والاجتماعات واللقاءات وغيرها. هذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها. وإن باب الإعلام وباب الكاميرا هذا هو من أعظم الأبواب التي تكون سبباً لفساد القلب أو ضعفه أو تغير إرادته أو حصول شرور من ذلك. ولأجل هذا أنا أوصي نفسي وأوصي الإخوة جميعا أن يكون لهم انتباه لهذا الأمر. العلم بحال المدعو، فيختلف الصغير عن الكبير، ويختلف من يصر على من لا يصر، ويختلف من يليق به ذلك ممن لا يليق به، والعلم بما يكون أنسب للمدعو مما لا يكون. كل هذه من الأمور التي كان يراعيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك قامت دعوته. فينبغي للإنسان أيضا أن يلحظ ذلك وأن يحفظه في دعوته، وفي كل هذا يكون له من الدربة والاهتداء والاستشارة ما يكون سبب لحصول أو تحصيل ذلك الخير. لو أردنا الحقيقة أيضا الوقوف مع هذا، فإنه باب الدعوة إلى الله وفقه الدعوة وما يتعلق بها له بحوث كثيرة، لكنها إشارة الحقيقة مناسبة في آثار الإيمان بالرسل لا ينبغي لنا أن نغفلها. حديثنا حديث مستمر بإذن الله جل وعلا، لكن لعله ضيق الوقت يمنعنا من الزيادة أو الاستطراد في ذلك. قبل أن نختم نسأل أن نرى ما عند أخينا من سؤال. نعم يا عبد الحكيم. شيخ أحسن الله إليك، في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، نعم، هل يدل على أن أولو العزم قد بلغوا الغاية من الصبر في الدعوة إلى الله؟ يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. نعم، وهذا بلا شك جاء في تفسير أولو الحزم والرأي والقوة، وقد جعل الله جل وعلا الأنبياء محلا للأسوة والتأسي، وهذا بلا شك أنه دال على أنهم بلغوا في ذلك مبلغا لا يبلغه أحد، وأن الله جل وعلا قد أعانهم على هذا ويسر لهم من السبل ما بلغوا به هذه المنزلة، فكانوا لنا أسوة في هذا الصبر وهذا التحمل. وإنك ترى كثير من الناس يسأم ويضعف، وإذا دعا ونظر وأمر ونهى فلم يستجب له. ولذلك الله جل وعلا ماذا ذكر عن نوح؟ فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني من عظيم دعوته واستمراره ومصابرته ومجالدته لهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يطرد ويحصل له ما يحصل، هل أحد يمكن أن يحتمل ما احتملوه أو يفعل ما فعلوه؟ لا شك أنهم أسوة لنا ولن نبلغ ذلك المبلغ، لكن عسى الله جل وعلا أن يبلغنا في الصبر مبلغا، وأن يرفعنا في هذا الباب وفي هذا الميدان منزلا، وأن يجعل لنا فيه إخلاصا وأجرا. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء متجدد بكم بإذن الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.